فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم. العرفاء المعرفين للأمير أحوال مجموعة من الجند. العريف، عرفاء جمع عريف، الذي يعرف القائد أحوال المجموعة من الجند الذين معه، وهذا دليل على أنه كان لهم عرفاء. قال ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة ابن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يده، ثم ردها بعد ذلك، وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية قبطية، كل واحد كساه ثوبا، في إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشيماء بنت الحارث أخته من الرضاعة، حسن الوفاء بالعهد، وأن مراعاة العلاقة البعيدة ولو من رضاع ولو من نسب بعيد هو من مكارم الأخلاق التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الحق بعيد، يعني أعني الزمن طويل، ولكن حسن العهد من الإيمان. ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر لأجل أن لهم ذمة ورحمة، فذكر من فتح مصر ذلك لأهلها، فقالوا رحم لا يصل مثلها إلا الأنبياء، يعني أن هاجر رضي الله عنها مصرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتذكر ويأمر بالصلة لهذه الرحم، فإن لهم ذمة ورحمة، إذا أنكم ستفتحون مصرا فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. حديث صحيح في صحيح مسلم، لهم ذمة، العهد الذي سوف يكون الذي وقع، ورحمة أن هاجر مصرية. فمثل هذه الأمور، أن يرعى الإنسان حق من له حق عليه أو تربطه به صلة، فهذا من مكارم الأخلاق. تجد كثيرا من الناس ربما لا يراعي حق من أحسن إليه مباشرة، كمن يعق والديه مثلا، ولا يعرف حقهما وبرهما، فهذا تجده من أشقى الناس. بر الوالدين أسرة الأرحام، وإن بعدت من علامات السعادة ضد الشقاوة، كما قال يحيى، كما قال الله عن يحيى بن زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالجبار الشقي تجده دائما عاقل الوالدين قاطع الرحم، لا يعرف حقوق العباد. فكل من أحسن إليك ولو من مدة طويلة، وكل من له فضل عليك، يجب وينبغي أن تعرف له فضله وحقه وإحسانه، ولو كانت حتى صحبة قليلة يذكرك بها، يقول لك أنت فاكر احنا كنا مع بعض في المكان الفلاني، فتعرف هذا فتحسن إلى من أحسن إليك. ثم ما كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن توسله إلى إرضاء المسلمين في رد سبي هوازن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقوم إنا نستشفع برسول الله، أمرهم أن يقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليهيج من نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرغبة في العفو، لما إذا علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع عندهم، وهي شفاعة ليست أمرا إلزاميا، شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، فهذا يعظمونه جدا، وكل هذا تهيج النفوس على العفو والإحسان، والعفو والإحسان يأسر الإنسان. لذلك بادر بنو عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ما كان من المهاجرين والأنصار لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا فقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد الفرق الهائل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين صحبوه وبين الأعراب الذين دخلوا في الإسلام حديثا كالأقرع بن حابس وعوينة بن حصن والعباس بن نرداس، كان موقفهم أما أنا فلا، أما أنا فلا أرضى، ولم يعرف قدر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدر الإحسان، رغم أنه يعني قد أحسن إليهم، كل منهم كان قد أخذ 100 من فهذا الإحسان واصل، ويبقى السبي والنساء والأمر فيه سعة، قد أخذت من الإبل والغنم والمال ما فيه كفاية، ولكنها يعني النفس التي لم تتربى بعد على معاني الإيمان الجميلة التي تربى عليها المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم. في بعض الفوائد الفقهية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله يقول فيها من الفقه في الغزوة أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عبد الله ابن أبي حضرة الأسلمي ليدخل في الناس ويأتيه بالخبر، وأن هذا من الأخذ بالأسباب. قال وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم بل يسير إليهم، كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. ومنها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. أما خروج المشرك إلى يعني في جيش المسلمين فهذا كما ذكرنا لا يطلب ولا يستعان من الكافر، ولا يستعان بالكافر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع لرجل مشرك أراد أن يصحبه يعني أراد أن يغزو معه ويصيب معه يعني يكون له نصيب الغنيمة، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. لكن يمكن أن يترك بعض المشركين يدخل الجيش إذا كان مأمون الجانب وإذا كان معلوما أنه إنما يقاتل لأمر لا يتعارض مع مصلحة المسلمين بل قد يتوافق معهم، كما فعل صفوان، لأنه يكره أن يربه رجل من هوازن أن يصبح سيده ورئيسه وملكه رجل من هوازن. فإذا كان الأمر كذلك مع كون الكافر ليست له كلمة مسموعة، نحن لم نستعن به، نحن لم نطلب منه العون، الاستعانة طلب العون، وفي نفس الوقت مأمون الجانب، وفي نفس الوقت كما ذكرنا لا يكون له الأمر ولا يكون له يعني لا ترجع إليه أمور الحرب. فهذا يختلف تماما عن أن يؤتى بجيوش الكفار لتعسكر في بلاد المسلمين وتنطلق حيث شاءت، وفي الحقيقة يكون لها الأمر والنهي والسيادة ولا طاقة للمسلمين بدفعها ولا بتغيير أوامرها. فهذا والعياذ بالله لو قاسه إنسان على خروج صفوان فهو من جنس قياس إنما البيع مثل الربا. وهل أصاب المسلمين من أنواع المفاسد والفتن إلا بوجود قوات الكفار في بلاد المسلمين؟ وهؤلاء لا يقال أنهم دخلوا بعهد، فإن ليس للإمام أن يعاهد الكفار على أن يحتلوا بلاد المسلمين وعلى أن يجدوا بقوتهم وجيوشهم وسلاحهم في بلاد المسلمين، لا يرجعون ولا يلتفتون إلى مصلحة المسلمين، ولا يوجد عاقل فضلا عن يعني عالم يعرف أحكام الشريعة وأحكام الواقع ثم ينكر لولد عاقل يظن أو يشك أن أعداء الإسلام حين أتوا بجيوشهم إلى بلاد المسلمين هم يريدون مصالحهم ويريدون السيطرة على بلادهم وثرواتهم والتمكن من بقية البلاد التي لا تخضع لسلطانهم، فهذا أمر لا يشك فيه عاقل. يعني الفتاوى التي أدت إلى وجود جيوش الكفار في بلاد المسلمين والقواعد العسكرية ونحوها كانت فيها يعني نوع من التلبيس على المشايخ والعلماء حيث ذكروا أنهم يستعان بهم. الحقيقة أن هذه حتى ليست استعانة، ليس تحت إمرة المسلمين. أين هذا من دخول صفوان في الجيش رجل منفرد أو آحاد لا وزن لهم ولا أثر ولا قيمة من وجود جيوش الكفار في بلاد المسلمين؟ قديما كانوا يقولون لنا في التربية الوطنية أن وجود القواعد الأجنبية نوع من الاحتلال قديما، ومنها أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، يعني بعد نزول الآية كان يستعمل السلاح، والأدراع أخذها من صفوان ليتسلح بها أصحابه. يقول كثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، يتكايس يعني يتصنع العقل نتيجة أنه مذهبه باطل ويحاول يجمع بقى، فبيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده عشان يعلم الأمة وإلا فهو ليس مشروعا أن يأخذ بالأسباب. يقول وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية والله يعصمك من الناس، ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه. قالوا وفي هذا أسوة للملوك في ذلك، حديث ضعيف. كيف يجمع بين هذا وبين قوله والله يعصمك من الناس؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه. وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث بتاع أنه هو لم يكن يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه، وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه. كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من العدو ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزو ور بغيرها. كل دي أسباب، يعني ليس معنى أنه سوف يظهر الدين أننا ننتظر لا نعمل شيئا، إن الإسلام سيقع التمكين ينزل من السماء، وهذه من خزعبلات يعني الصوفية، لكنها للأسف الشديد حصلت بكثير ممن ينتسب إلى السنة وإلى السلف في زماننا، يقول لا دخل لنا بالتمكين ولا بإقامة الدولة الإسلامية ولا بنصرة الإسلام، هذا سيقع من عند الله من غير سبب، من غير أن تأخذ بالأسباب وتعمل من أجل نصرة الدين، هذا من الخلل والخبل. والله عز وجل ما قال في كتابه أنه يظهر الدين على الدين كله بغير فعل من المسلمين وبغير جهاد يجاهدونه، ولما نزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات استمر في الجهاد وأصحابه استمروا في الجهاد، حرصوا على أن يبذلوا كل الأسباب في سبيل نصرة الإسلام. يقول وذلك لأن هذا من إخبار الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك. أعجب ما نسمعه في زماننا أن يعد البعض العمل من أجل الإسلام يعني منقصة، وأن الإسلام سينتصر وأن التمكين سيقع هبة ربانية. عجب، السعي إلى التمكين لهذا الدين وإعلاء كلمة الله صارت منقصة عند من اختل فهمهم ومنهجهم، أو في الحقيقة اتبعوا أهواءهم رغبة في الراحة بعيدا عن الصراعات وتعريض النفوس للمتاعب والمشاكل مع أهل السلطان وأعداء الإسلام واليهود والأمريكان وغيرهم. لأن ذلك من يعمل من أجل الإسلام ونصرته عند القوم مضطهد، فيريد أن يريح نفسه، يوم يقول الناس ما حدش يعمل، هو الإسلام حيتمكن من غير حاجة. عجيب، نسأل الله العافية. ويعدون العمل من أجل الإسلام والتعاون على ذلك نوعا من العصبية والحزبية والمنقصة. الإنسان والله ما كان يتصور أن يولد مثل هذا الخلل في يوم من الأيام في يعني نفوس أناس انتسبوا إلى الالتزام، لكن اتباع الهوى هو الذي يؤدي إلى ذلك. أن يعد العمل من أجل الإسلام منقصة بزعم أن التمكين سيحصل. يقول وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده الله به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته لعدوه. وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أخبره بأنه سيتم به نوره وسوف يظل معصوما من الناس إلى أن يبلغ رسالة الله، وسوف يظل حيا بالتالي. فهل ترك الأكل والشرب صلى الله عليه وسلم؟ زي ما إنسان كل واحد يقول إحنا لنا أجل، أجل مضمون، سنموت في اللحظة المقدرة، خلاص لا فائدة للأكل والشرب، لا فائدة من أخذ أسباب الحياة. من فعل ذلك كان غير عاقل فضلا عن خلل في عقيدته. يقول وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أنه لا فائدة فيه، لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولابد، وإن لم يقدر لم يناله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب بأن قال الدعاء عبادة، يعني بنعمله كده من غير إيه، نأدي عبادة بس وخلاص. فيقال لهذا الغالط بقي عليك قسم آخر وهو الحق، أنه قد قدر له مطلوبه بسبب، يبقى ربنا قدر له أنه يحصل بس بسبب، إن تعطاه حصل له المطلوب وإن عطل السبب فاته المطلوب. والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب. وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول إن كان الله قد قدر لي الشبع فأنا أشبع، أكلت أو لم آكل، وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع، أكلت أو لم آكل، فما فائدة الأكل؟ وبس طبعا الأكل ما يقدرش إيه، الجوع بيقرصه غصبا عنه فيقوم يأكل بعد كده، والعطش كذلك. يعني في فعلا طائفة تغالي في نفي الأسباب، بس خلاص كان ده كان زمان أيام ما كان في صوفية. الصوفية دلوقتي ما بقاش فيها إلا الشر بس، إلا القبور والخزعبلات. أما إن في ناس مثلا، طبعا ده كان مسألة إن الغلو في الأسباب هي المشكلة في زماننا وليس العكس. يعني مسألة إن الناس بتترك الأخذ بالأسباب كان زمان، لكن دلوقتي ما بقاش فيه إلا الغلو في الاعتقاد في الأسباب والاعتماد على الأسباب، وبدون الأسباب يكاد الإنسان يهلك، لا يثق إلا بالأسباب فيضعف التوكل. يقول أمثال هذه الترهات الباطلة، الترهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه. تكلم هو على مسألة ضمان العارية، وقد ذكرنا أن الراجح فيها أن العارية هي في الأصل غير مضمونة لكن تضمن بالضمان. هو يرجح أنها غير مضمونة أصلا، وأن الرسول عارية مضمونة قصد أنها يضمن ردها إن بقيت. يقول: وفيه جواز عقر فرس العدو ومركوبه قتله إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه، إنما يقتل لمصلحة. وفيه عفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميد. ومنها ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه، ومن ثباته صلى الله عليه وسلم وقد تولى عنه الناس وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقد استقبلته كتائب المشركين. يعني القادة في مثل هذه الحالة يحاولوا يداروا عشان إيه؟ ما يتعرفوش، علشان ما يقصدوش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف الناس بنفسه. ومنها إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين. ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة، فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأني بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم. في وجه آخر إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأني بهم لكي لا يحتاج إلى رد الأموال من أيادي كثيرة، وإنما كان يستسمح لهم ويشفع عند المسلمين لكي يردوا عليهم سبيهم كما فعل في السبي. فالكلام فيه احتمال. الجمهور يقول أن الغنيمة تملك بالاستيلاء، ما أن يستولي الجيش على المال أموال الكفار وتنتهي المعركة تصبح هذه أموال المسلمين، أربع أخماسها للغنمين وخمسها في مصارف خمس الغنيمة المذكورة في سورة الأنفال. القول الثاني أن الغنيمة تملك بالقسمة، فعلى هذا لو مات أحد من الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة. لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته. والجمهور أنه لو مات بعد الاستيلاء فسهمه لورثته، لأن الغنيمة ملكت بالاستيلاء وأصبح هو ضمن الغانمين له سهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. رجع للسلام، لأن دي وقعتين محتملة. استأنى بهم، يمكن كان حيقول للناس زي ما عمل، وهو أنه يقول لهم طيبوا طيبوا نفسا بذلك.